بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. قوله تعالى قد خلت، الخلاء يتعلق بالمكان، وهو الانفراد. إذا انفرد الشيء قيل خلا. وقد يتعلق الخلاء كما قال الرازي بالزمان، فيكون معناه مضت، وهذا المراد في هذه الآية والله أعلم. وقد خلت يعني مضت، فهو خلاء يتعلق بالزمان. قد خلت من قبلكم سنن. ما معنى السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، يقول الشاعر: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راضي سنة من يسيرها. يقول لا تجزع من سنة، أي من طريقة، أنت أول من فعلتها، أنت اللي فعلت. فالسنة في اللغة هي الطريقة، والمراد هنا أي عادات الله وأمثال الله في هؤلاء. وضربت لكم الأمثال، أي ما فعل الله في مثل هؤلاء. فانظر لطريقة الله وعادة الله في هؤلاء. وما عادة الله؟ قال تعالى: وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. فسنن الله جارية، وهذه السنن أيها الإخوة سنن كونية، وقراءة السنن الكونية مهم جدا، لأن هذا الكون يدور على سنن الله الكوني. فالذي يدرك سنن الله الكونية كما ذكرها القرآن قد يتفرس ما الذي سيحدث في عاقبة كثير من الأمور، لأنها تجري على سنن الله. فالعادة أن هذا إذا حدث يحدث بعده ابتلاء، والابتلاء يحدث بعده، وهكذا. يعرف هذا من جهة معرفته لسنن الله، فالكون يجري على سنن الله. وإن شاء الله غير السنن، بل غير نواميس الكون، لكنه سبحانه وتعالى يجريه على سننه. سنة الله أن الصيف يطول النهار، وأن الشتاء يطول الليل، ويجري على السنن، وإن شاء الله غير. وهكذا ما يحدث في ملكوت الله يجري على السنن الكونية. فقراءة السنن الكونية مهم حتى الإنسان يطمئن للذي يحدث، ويقرأ ما سيحدث بأحكام الله عز وجل. فالذي حدث لكم أيها المسلمون من قتل، والذي سيحدث للمشركين من إهلاك بعد ذلك، هذه سنة قد خلت من الذين قبلكم، ليست جديدة. ومن يقرأ مشاهد الأحداث اليوم يجد أنها سبحان الله وكأنك في غزوة أحد، والصحابة الآن في غزوة أحد، والله يقول لهم قد خلت من قبلكم سنن مثل غزوة أحد. فالذي يقرأ بهذا النفس، نفس السنن الكونية، يرى أن الأحداث كأنها الأحداث، وأن السنن كأنها السنن، وكأنه ينظر لما سيحدث بعدها من أمر الله عز وجل. مثل الذي يقرأ سنة الكسوف فيقول سيحدث الكسوف في تاريخ كذا وقت كذا، لأنه يجري على سنة، وهكذا هذه الأمور. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتيقنين بنصره ووعده. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. ما المراد بالنظر هنا؟ قد يكون نظر أبصار. سر في الأرض وابصر بعينك سنن الله عز وجل، سيقص لك الناس الأحداث وستراها بعينك. وهذه هنا تتكرر، هنا تتكرر، هنا تتكرر، هنا. ولذلك الذي يسير في الأرض أو الذي يقرأ تاريخ الأرض، تاريخ البشرية، هذا يكتسب من الفطنة والفراسة في تدبير الأمور وقيادتها ما لم يقرأ. لماذا نكون نحن العبرة من التاريخ؟ نعتبر بالتاريخ حتى لا نكون نحن عبرة بالتاريخ. وفي هذه الآية إشارة لذلك. المعنى الثاني، فانظروا أي بقلوبكم، سيروا في الأرض فتفكروا بقلوبكم. لا يكفي النظر بالبصر، بل تنظر ببصرك وتتفكر بقلبك. ما كان عاقبة هؤلاء وما كان عاقبة هؤلاء؟ قال فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن أنت تسير في الأرض لا لتتفسح وتنظر لجمال خلق الله عز وجل، المراد هنا أن تسير في الأرض لتنظر كيف أهلك الله الذين كذبوا رسله. وما معنى عاقبة؟ العاقبة هي مآل الأمر، يقال عقب إذا أتى متأخرا بعد الشيء، هذا أتى عقب هذا يعني تأخر عنه. فانظروا كيف كان مآل وعاقبة هؤلاء. وهذا فيه كما قلنا الاستدلال بالقياس، وليس فقط القياس في الأمور الشرعية، حتى في الأمور الكونية. مثل الذي حدث لمن مضى سيحدث لمن سيأتي ويبقى. إذن الذين يقرؤون أحداث اليوم بنظرة أحداث أمس هؤلاء يصيبون. وقد أمرنا الله أن ننظر بها، لأن السنن هي السنن، فنحتاج أن نعرف التاريخ ثم نعرف ما الذي الآن يتكرر من مشاهد التاريخ. هل هي غزوة حنين؟ هل هي غزوة أحد؟ هل هي بدر؟ هل هي؟ وإلا فهي سنن ماضية، فقراءتها والفطنة فيها مما يورث الإنسان معرفة العاقبة، إلى أي شيء ستؤول الأمور، فهل أندفع هنا أو أرجع من هنا. وهذا أمر ظاهر يا إخوة. قال ربي هذا بيان للناس. قال سعيد بن جبير هذه أول آية نزلت من سورة آل عمران، والله أعلم لماذا قال هذا، لكن كأن عنده فيها أثر. هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الهدى هو بيان الحقائق، انكشاف الحقائق، بان يعني اتضح. إذن الهدى يتعلق بالعلم، عفوا البيان، البيان يتعلق بالعلم. والهدى، الهدى هو الإرشاد لما ينفع من العمل. فبعد أن اتضح لك العلم وفقت وهديت للعمل بما ينفعك. والموعظة، الموعظة هو التحذير والتخويف عن ترك الهدى والعلم. فتجد في سورة آل عمران انكشاف الحقائق، حتى المنافقين الذين أخفوا حقيقتهم كشفهم الله لنا سبحان الله وفي كل زمان، فأصبح مرآهم واضح، نفس الكلام نفس اللغة، بل أحيانا يا إخوة نفس العبارات. فكشفهم الله عز وجل، ثم أرشدنا الله ماذا نفعل معهم، ثم حذرنا الله أن نترك فعل ما أرشدنا. فنحن بنحتاج إلى ثلاثة. ومثل هذه الأحداث الناس يحتاجون إلى بيان الحقائق. يعني دعوني أبين لكم من هم اليهود في الماضي والمستقبل. كيف عرفت؟ دعوني أبين لكم ما الذي سيحدث لإخوان المرابطين في أكناف بيت المقدس في الماضي والمستقبل. كيف عرفت؟ هي سنن يا إخوة، سنن منكشفة كشفها الله عز وجل، فعليك أن تعرفها وتوضحها للناس. الثاني، ترشد الناس لما ينفعهم. طيب ما واجبنا الآن؟ فتبين للناس واجبهم. الثالث، تحذرهم مما يضرهم. احذروا أنت. سيقول بعض الناس في حرب غزة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قولوا لهم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبوا أن الذي قتل في سبيل الله يموت. سيقول أناس، لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناهم. لو كان لنا من الأمر من شيء، لو أنه شاورونا. قولوا لهم، قل إن الأمر كله لله. فتحذر الناس من مقولة من يصد عن ما هدانا الله إليه من الحق. الله هدانا لإيش؟ هدانا لي اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن يحذرك من الصبر ويحذرك من المرابطة والرباط ويحذرك من التقوى فهذا مخطئ. بس بولينا، بولينا في إيش؟ في أموالنا وأنفسنا. طيب هي هذه السنن الذين من قبلنا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود ومن الذين أشركوا المشركون أذى كثير. طيب والحل؟ الحل أن تترك البلوى؟ لا، الحل أن تصبر على البلوى، وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن القضية يا إخوة هذه، يجب علينا أن نقوم بهذه الثلاث: بيان الحقائق، الهداية للواجب، التحذير من ضد ذلك. وربي عز وجل في غزوة أحد لما حدث للمسلمين مثل تقريبا ما يحدث اليوم لإخواننا، قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لكن اعرف أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من المتقي، وإلا قد توضح وقد تدل على النافع وتحذر من الضد ولا ينتفع إلا من هم أهل التقوى. فالنتائج أيضا محسوبة، سينتفع فقط المتقون. لكن أنت عليك البيان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حية عن بينة. يقول الشعبي: بيان من الأماء وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل، حتى لا تقع في جهالة. الإنسان يعرف لكن يخطئ، هذا يحتاج، ما يكفي بيان علم، يحتاج وعظ. ولا كثير منا يعرف الحرام ويقع فيه. طب ما عنده علم؟ عنده علم. طب ليش وقع؟ ما عنده موعظة. فما يكفي البيان، لابد أيضا من الوعظ يا إخوة. فتبين، تزيل العمى. طيب عرف، بس يبغى حد يدله، ايش افعل؟ اي تهدي، اي ترشده لتزيل الضلاله. قد ما يعرف ان يذهب. بعض الناس اليوم فاهم لكن ماذا يفعل ما هو عارف، وقد يفعل شيء خطا. ثم تعظه لكي يجتهد في اخذ هذا بقوه. ولذلك قال: ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، خذوا الأمور بقوة ولا تهنوا. ما معنى الوهن؟ الوهن هو اللين والضعف. إني وهن العظم مني، يعني لان وضعف. يا إخوة في مسائل الشدة الخطاب لابد أن يكون شديدا. الآن هذا وقت لين، الآن وقت لين هذا. الآن هذا وقت مسكنة وإظهار ضعف، الآن هذا وقت إظهار ذلة، الآن هذا وقت إظهار عزة على الكافرين، وليس ذلة. طيب كيف إحنا نعتز؟ إحنا لا، إحنا الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليست القضية قضية ما معنا وما معهم حتى نقول من العزيز ومن الذليل، أبدا، لا يخرجن الأعز منها الأذل، صحيح، لكن من هو الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن علينا أن ننتبه ولا تهنوا لا تضعفوا مهما حدث، مهما حدث مهما حدث. يا أخي قتل 70 صحابي، منهم أسد الله وسفير الإسلام، وأناس تبكي العيون على فراقهم، أنس بن نضر وسعد بن الربيع وكثير من الصحابة، حنظلة بن أبي عامر، شيء يعني يبكي عليهم الإنسان. لكن لا، ما نضعف، ما نضعف. ولا تهنوا ولا تحزنوا. ما الفرق بين الوهن والحزن؟ من سعدي يقول الوهن في البدن، أجل الحزن أين؟ في القلب. فالبدن لا يضعف والقلب لا يحزن، لا يتسلل الحزن عليك ولا الضعف. من أين يأتي الضعف؟ لما ترى قوة أعدائك، لا تضعف ولا يعني لماذا يتحدثون دائما عن قوة العدو وعن أعداد العدو والأرتال والأسراب اللي أرسل العدو؟ هذا خطأ، يفترض أننا ما نخبر بهذا، لأن الإخبار بقوة العدو قد يسلل الضعف إلينا، يفترض ما نخبر بهذا الأشياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر حتى تقع المعركة أرى المؤمنين المشركين قليلا ويقللكم في عينهم، وكذلك العكس، ما أراهم الكثرة مع أنهم كانوا كثرة، لكن الله خلاهم يشوفونهم قليل. كم واحد لما أسرهم قال تراكم 70، كنتوا 70، قالوا كنا 1000، أشوفكم كأنكم 70 واحد. لكن لما تجيك الكاميرات من هنا وتجيك اللقطة من هنا وتجيك الكذا وتشوف صور الظل المكرر تخاف وانت مكانك، وما هي إلا فوتوشوب، وحتى لو كانت صور حقيقية لماذا تنقل؟ هذا خطأ. من أين يأتي الضعف؟ من النظر لقوة العدو. ومن أين يأتي الحزن؟ من النظر لقتل الصديق. ولذلك هذا خطأ أيضا، لما تنقل المآسي فيحزن الإنسان، يصيب الحزن، حتى أن الحزن هذا يجعله يترك إيش؟ السلاح. قالوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، بعض الصحابة ما قدر يوقف، خلاص وضع السلاح وجلس، ليش عاد أقاتل؟ يا الله، شوف الحزن لما يسيطر على الإنسان ما عاد قادر حتى يقوم يقاتل، ولا قادر حتى يقوم يفر، يعني جلس، جلس مكان. فنحذر من هذا، نحذر من أي شيء يدب فينا الحزن على قتلانا، أو يدب فينا الوهن من أعدائنا. ابن عثيمين رحمه الله تعالى له قول آخر، يقول الوهن على المستقبل والحزن على الماضي، فتتذكر الأشياء الماضية فتحزن لما حصل، وتتذكر ما سيأتي فتضعف وتخاف، مثل الخوف والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف في المستقبل ولا يحزنون على الماضي، فجعلها مثل هذا، ولا تهنوا ولا تحزن. طب لماذا لا نهن ولا نحزن؟ قال لأنكم الأعلون. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في مما حزن الصحابة يوم أحد. الله يقول ولا تحزن، ليش هم حزنوا؟ عليش القول الأول قول ابن عباس على قتل من قتل منهم، صابهم الحزن، فلان مات وفلان قتل وفلان قتل. القول الثاني قول مقاتل، قال على الهزيمة. القول الثالث قول الماوردي، قال على ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. صاب عندهم الرسول هو أهم شيء، سهل نموت نحن لكن الرسول ما يصيب شيء. إياكم أن يصل أحد للرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار وفيكم عين تطرف، قالها سعد بن ربيع قبل ما يموت، قبل ما يقتل في أحد، قال انتبهوا إلا الرسول. كان أبو طلحة يصيح وصوت أبي طلحة بألف في الجيش، نحري دون نحرك يا رسول الله. إيش اللي حدث؟ اللي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه يريد أن ينظر من وراء الصخرة للمشركين. أبو طلحة شاف الرسول رفع رأسه، خاف أن يصيبه شيء فقفز أمامه. ما تصور هذا الموقف وهو يقول نحري، يعني مكان النحر، دون نحرك يا رسول الله، تجي فيه ولا تجي فيك. وهذا القول قوي والله أعلم. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا إخوة، الحزن ليس من مقامات الإيمان كما يقول ابن القيم في طريق الهجرتين. الحزن ليس عبادة أبدا. الخوف في خوف عبادة، خوف من الله، الخوف عبادة، لكن الحزن ليس عبادة، ولا في دليل أن الحزن يحبه الله. فهؤلاء اللي يعودون نفسهم دائما على البكاء والحزن، هذا ليس صحيحا. هذا نعم، يعني الشارع فتح لك مجال، يجوز يجوز، ابكي يلا ابكي ابكي، بس بدون بكاء اللسان، بكاء عين وقلب، وإذا ما بتبكي أفضل. مات قريب المرأة، يلا تحزن، خذي ليش 3 أيام، ما تلبسين الزينة وما يأتي الزوج 3 أيام، يلا الشارع يعني راعى قضية النفسيات. لكن لو ما بتحزني من أول يوم ستزين لزوجك أحسن. مات أبي أمس، طيب تلك الصحابية مات ولدها في نفس الليلة، تزينت لزوجها وجامعها، وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله. فالحزن الشريعة سمحت به لكن ما رغبت به، يعني إلا تحزن يلا يلا خذ لك شوي احزن وخلص، وإن لم تحزن فهو أفضل. فالذي علم نفسه على الحزن والبكاء وإيش هذا، هذا ليس دين هذا. وما جاءت البدع إلا من الأفراح والمآتم كما يقول ابن تيمية، فتجدهم يفعلون هذا عند الموالد أو عند المآتم. مولد الرسول فرح عندهم، وقتل الحسين مأتم عندهم. فتجد الشيطان يدخل من هنا، من نزعة فرح أو نزعة حزن. فلا نعود أنفسنا الحزن يا إخوة، ولا تربي نفسك عليه وتظن أنه من الإيمان. لا، لم يأتي في أي دليل أن الحزن مقام من مقامات الإيمان. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، ليش؟ قال وأنتم الأعلون. أعلون في إيش؟ أعلون، وأنتم الأعلون. ما معنى هذا الأعلون؟ قيل يعني الغالبون في الأخير، في آخر الأمر أنتم الذين ستعلون. فما عليك بالأول، فزنا وفازوا فزنا وفازوا والحرب سجال، من اللي سينتصر في النهاية؟ ولذلك كل انتصارات هذه اليهود هزيمة. ليش؟ لأنه في النهاية سيقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي فتعال فاقتله، فنحن المنتصرون في النهاية. وانت ترى الآن هؤلاء اللي يلعبون كرة يسجل 3 أهداف في الشوط الأول وينهزم في الشوط الثاني، ما نفع 3 أهداف اللي سجلها في الشوط الأول؟ وهؤلاء نفس الشيء، ما ينفع مال، يفرحون بيش؟ وأنتم الأعلون، العاقبة لكم في نهاية الأمر. القول الثاني وأنتم الأعلون في الآخرة، لأن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. القول الثالث وأنتم الأعلون الآن، ليس في المستقبل، الآن. كيف؟ احسبوا قتلاكم في أحد وقتلاهم في بدر وأسراكم في أحد وأسراهم في بدر، ستجدون أنكم إيش؟ أنتم الأعلون. يعني الواحد يحسب الهزيمة وينسى النصر، طب اجمعها، اجمعها بالنقاط، كم نقطة لنا لما انتصرنا وكم نقطة لهم لما انتصروا، من الأعلى في النهاية؟ نحن أعلى، لأننا قتلنا منهم وأسرنا منهم أكثر مما قتلوا منا وأسر، يعني نحن الأعلى، فما زلنا الأعلون. ليش نبكي؟ ليش نبكي؟ الذي ينظر لهذه الأشياء يقول يا جماعة ليش نبكي، هذولا شهداء في الجنة، هذولا قتلانا في الجنة قتلاهم في النار، يعني المفروض نفرح، تمنوا شيء فنالوه، فيفرح الواحد. تتعجب من طفلة تقول فرحوا لما قتلوا أبي، أصلا أبي تمنى شيء فناله، أما أنتم بتدخلون النار بالذبوم في النار. يا أخوان هذه كلام طفلة، أبوها يقتل، تحسب بميزان شرعي، تقول إحنا عادي نقتل نروح الجنة إحنا فرحانين، لكن أنتم تقتلون نروح النار. فمن ينظر لهذه الأحداث لهذه النظرة الشرعية عرف أنه الأعلى، أو بنظرة من سينتصر في النهاية عرف أنه الأعلى، وإن أصابه قبل ما أصابه أنا سأنتصر في النهاية، أو بنظرة الحال كم منهم وكم منا، عرف أنه المنتصر. هم قتلوا أطفال ونساء، وإخواننا قتلوا مقاتلين، فرق، فرق كبير. فإن حسبتها في الحال وإن حسبتها في المآل وإن حسبتها في تلك الدار وجدت أننا نحن الأعلى. في أي شيء هذا الحزن؟ أقول هذا الذي ينظر بنظرة شرعية وأنتم الأعلون. العجيب أن هذا الرابع نسب لابن عباس وأنتم الأعلون على الجبل، وأنتم الأعلون، ليش تضعفوا وتحزنوا وأنتم الذي سيطرتوا على الجبل فانكشف لكم ساحة أحد ورجع المشركون، لأن الرسول رجع إلى الجبل وعلى الجبل فانسحب المشركون، فحقيقة نحن انتصرنا في أحد لأن هم اللي انسحبوا من أرض المعركة، نحن بقينا، بقينا وصلينا، صح صلينا نحن جلوس من الدماء لكن صلينا وبقينا ننتظرهم. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ينظر يقول إن ركبوا الخيل يريدون المدينة والله لا يصلون إليها، وإن ركبوا الإبل يريدون مكة، فجاء الرسول يقول يا محمد يا رسول الله ركبوا الإبل، يعني رايحين مكة، فنحن انتصرنا، نحن اللي علونا على الجبل وانتصرنا وسيطرنا على المعركة. إذن لأي شيء الحزن؟ هذه النقاط الأربعة تجعلك تعرف كيف تواجه الأمور، لكن بشرط وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ترى ما يشعر بالعلو إلا المؤمن، وإلا كثير من الناس يرى الهزيمة ويرى الضعف ويرى الذلة، والمؤمن يرى أنه علو. ولذلك لما تسمعون خطابات أولئك تشعر أنه يا أخي يحس أنه هو المنتصر، طب إحنا ليش ما نحس أنه إحنا منتصرين وذاك يتكلم كأنه منتصر؟ لأن ذاك مؤمن، ونحن نحتاج نراجع إيماننا. يقول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي فلن تبالوا بالكافرين. إذا صرت من ثقتك بالله وإيمانك بالله وبوعد الله ما تبالي بالنصر المؤقت لعدوك، فأنت سيعليك الله. أعيد، إذا كنت بثقتك بالله ما تبالي بنصر عدوك المؤقت فأنت مؤمن وسيعليك الله عز وجل. إذن هكذا ننظر للأحداث من جهة من المنتصر من هذه الزوايا الثلاث، من الذي سيطر على أرض المعركة، من الذي يحسب له الزائد في الانتصار، من الذي سينتصر في عاقبة الأمر في الدنيا، من الذي سيدخل الجنة في عاقبة الأمر في الآخرة. أسأل الله العلي العظيم أن ينصر إخواننا في كل مكان، ويكون لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، ويرينا عاجل غير آجل عجائب قدرته في نصرتهم، إنه قريب كريم مجيب. وإنا بالله واثقون، وعلى أمره ماضون، وعلى سننه الماضية في من كذبه مصدقون. اللهم فاجعلنا من أهل الإيمان يوم يبعثون.